أولئك الذين أبتلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. من المتكلم بهذا الكلام؟ من المخاطب به؟ وإذا رأيت، من هو هذا؟ هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أيعقل أن يوجد كلام حكيم راقي سامي بدون متكلم؟ مستحيل. إذن فالله موجود وهذا كلامه وهو العليم الحكيم. والذي خوطب بهذا الكلام ونزل عليه يعقل أن يكون غير نبي ورسول؟ مستحيل. وهكذا كل آية في كتاب الله وهي 6240 آية، كل آية تقرر مبدأ لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول جل ذكره لمصطفاه لرسوله صلى الله عليه وسلم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا. إذ كان المشركون وخاصة رؤساءهم يجتمعون حول البيت، يجلسون في الظلال ظلال الجدران ويأخذون في الطعن في القرآن ومن أرسل به، يستهزئون ويسخرون بآيات الله. إذن حصل هذا وتم ووجد. فيقول الله تعالى لرسوله ولأتباعه وأصحابه ولكافة أمته: الآن يا سامعي، إذا رأيت من يتكلم بالباطل في كلام الله يجب أن تقوم من مجلسه وحرام أن تجلس إليه. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، أعطهم ظهرك ولا تلتفت إليهم ولا تجلس إليهم. إذا اجتمع 3-4 من العلمانيين من الملاحدة من البدعيين الضالين وأخذوا يطعنون بكتاب الله، يتأولون كلام الله، مستهزئين ساخرين، لا يحل لك يا ولي الله أن تجلس معهم. بمجرد ما يشرعون في هذا الطعن والنقد قم أعطيهم ظهرك. وهذا أمر الله عز وجل لرسوله وأمته تابعة له فيه. وإذا رأيت الذين يخوضون، تعرفون الخوض كخوض الإنسان في الماء والتخبط فيه، إذن فأعرض عنهم ولا تلتفت إليهم ولا تجلس معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذا تكلموا في تجارة وإلا في مال ولا في حرب ولا في كذا لا بأس، أما أن يتكلموا طاعنين ناقدين ساخرين بالله وأوليائه بالله وكتابه بالله ورسوله فلا يحل لك يا مؤمن أن تبقى جالسا معهم. ثم قال له: وإما ينسينك الشيطان. ومما يدل دلالة واضحة أن الأمة ونحن من أفرادها معنيون بهذا الخطاب أن النسيان، فالشيطان قد لا يقوى على أن ينسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ينسينا نحن. ومع هذا أهل العلم أن النبي ينسى، وقال وإني أنسى كما تنسون. والشيطان لا سلطان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ معصوم بعصمة الله، لا يوطئ في مخالفة أو معصية، ولكن من الجائز أن يصرف قلبه إلى شيء آخر يتكلم فيه أو يفكر فيه، فينسى نفسه أنه بين أناس يطعنون في الإسلام أو ينتقدون فيه إن حصل هذا. فإما أصلا فإن وما زيدت لتقوي الكلام، إن ينسينك الشيطان ثم ذكرت قم لا تجلس، وإما ينسينك الشيطان هذا التعليم وهذا التوجيه، وأنه كلما خاضوا في كلام الله بالسب والنقد يجب أن تعد وتقوم، إن جلست ونسيت ثم ذكرت نهي الله لك قم على الفور. وإما ينسينك الشيطان فلا تقرب بعد الذكرى بعد أن تذكر مع القوم الظالمين. وهذا قد يقع للمؤمنين نساء ورجالا، هو يعلم أنه لا يحل أن يجلس الفلانيين وهم ينقضون ويطعنون ويتكلمون، ولكن ينسى، لكن بمجرد أن يذكر أنه لا يحل له البقاء هنا ولا الجلوس في هذا المجلس يجب أن ينهض ويقوم. مرة ثانية، وإما ينسينك الشيطان، ينسيه ماذا؟ النهي عن الجلوس مع المجرمين والمبطلين والطاعنين في الإسلام والفاسقين، قد يحصل بنسيان، أو هو لأمته كما قدمنا لنا نحن. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، لأنهم مشركون كافرون، كل من يطعن في كتاب الله في شريعة الله فهو كافر ومشرك. هذه الآية الأولى، هل عرفتم معاشر المؤمنين والمؤمنات أنه يجب علينا ألا نجلس مجلسا يطعن فيه في الإسلام، تنتقد فيه شرائعه، ينتقد فيه أولياؤه، دعاته وهداته، هذا المجلس لا يجوز أن نجلسه أبدا، وإن فرطنا نسينا ما إن نذكر أن هذا لا يجوز إلا ونقوم، خذ معنك وخرج ولا تبقى جالسا. هذا توجيه والله وإلا لا. الآية الثانية يقول تعالى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وما على الذين يتقون من هم؟ رسول الله والمؤمنون. هؤلاء الذين يتقون ليس علينا من حساب هؤلاء الملاحدة أو العلمانيين أو الضلال، ما عندهم حساب شيء، الله الذي تولى ذلك. ولكن فقط لما ننهض ونقوم ناخذ نعالنا غير راضين بمجلسهم يكون ذكرى لهم لعلهم يفيقون ويرجعون الى الحق. كان الشيخ مسعود تغمده الله برحمته قال دعيت ليله الى بدعه، لما بدا المبتدعين يبتدعون قال ذكرت فأخذت نعلي وشرد بعنف، يا مسعود يا شيخ مالك مالك، قال فعرضت عنه تطبيقا لهذه الآية. على كل حال وما عليك من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. لما تقوم أنت وأنت من أهل القرية أو البلد وأنت محترم وتتركهم فهذا قد يجعلهم يفكرون لماذا يقوم، لماذا ما رضي بحديثنا، لا بد وأن يخطو هذا ببال واحد منهم يريد أن يقول لعلنا نحن على باطل، لعلنا ما نحن على الحق، فيحمل على أن يسأل فيهتدي. وهذا تشريع الله الحكيم لا يخلو أبدا من فائدة. وما على الذين يتقون وهم المؤمنون الذين جلسوا ما جاء مع أهل الباطل واللهو، ما عليهم من حسابهم شيء، ولكن فقط ذكرى لعلهم يتقون، لعل أولئك المعرضين المفسدين يتقون ويرجعون إلى الحق. ثم قال تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. يخاطب الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول له وذر، أي أترك، أترك الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. أصل اللعب هو أي قول أو عمل لا ينتج لك حسنة لمعادك يوم القيامة ولا درهما لمعاشك اليوم فهو لعب. ومثاله لعب الأطفال يلعبون عند الباب ساعة ساعتين ثلاثة، يعودون بحسنة؟ لا. يعودون بريال؟ لا. فكل قول، كل تفكير، كل عمل لا ينتج لصاحبه حسنة ليوم القيامة أو درهما لمعاش الآن فهو لعب وباطل، ولا يفعله المؤمن. فأنتم هذه ولا لا؟ معنى هذا أغلق الله علينا باب اللعب. إيه نحن قوم نتهيأ لأن نخترق السماوات السبع وننزل في الفردوس، لا ينبغي لنا أن نتجاوز عن الله واللعب ونصبح كغيرنا؟ ما هو بشيء عظيم أبدا. أساسا نحن عقلاء وأئمة للبشر وهداة للناس، فكيف نلعب؟ نقضي نصف ساعة، ربع ساعة، عشر دقائق ولا أجلب لنفسي حسنة ولا درهما؟ أيجوز للعقل هذا؟ هذا للمجانين، هذا للكافرين لأنهم أهل النار. أما المؤمنون الذين يرجون أن ينزلوا الفراديس العلا فليس هذا من صفتهم ولا شأنهم. وهو تعالى يقول لنا اترك الذين ماذا؟ اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. فالفساق الفجار منا والعلماني والملاحدة الذين يجتمعون يسخرون من الدين، هذا الدين هو دينهم أليس كذلك؟ والله دينهم الإسلام، دين البشرية جمعاء أبيضها وأسودها. المشركون في مكة اتخذوا دينهم الإسلام، ما هو دينهم؟ ما بعث الله رسوله لهم؟ ما أنزل الوحي عليه من أجلهم؟ دينهم ولا لا؟ فكل من اتخذ الإسلام لهوا ولعبا يصدق عليه هذا اللفظ، اتخذ دينه لعبا ولهوا. وإن قلتم ما في الإسلام لعب؟ ما في لهو؟ وضع الشارع لذلك نقاطا محددة. أنت تلاعب طفلك الصغير خمس دقائق ربع ساعة وأمه تطبخ في الشاي وإلا في الرز وهو يبكي، تأخذ أنت وتجعل نفسك كأنك خمارا تركب على ظهرك تقول له كذا، هذا مأذون فيه، لاعب ابنك تبعا. وهذا وإن كان في الظهر لعب لكن أحسنت إلى أمه وإليه هو وإلى لا، هي حسنة لك. كذلك تلاعب فرسك تهوره على السير والجيع على والقفز كذا، لأنك تعده للجهاد كذلك تلاعب فرسك تعوره على السير والقفز وكذا، لأنك تعده للجهاد برياضة ظاهر لعب، ولكنها تنتج أنك روضت فرسك. كذلك رماحك أو نبالك أو رصافك، الآن الجيش يجلسون تحت جبل ويأمرونهم بأن يضربوا ويجعلون لهم أهداف معينة ليصيبوها، فالظاهر له لعب ولا لا، وفي الباطن مأذون فيه لأجل أن يتعلم كيف يرمون أهداف العدو. مع زوجتك تداعبها مأذون فيه، الزوجة والولد والفرس وماذا والرماية، سواء كان بالبنادق وإلا بالمدافع. آذن الشارع صلى الله عليه وسلم بهذه الأربعة: لاعب ابنك، داعب امرأتك لتسليها وتخرج عنها همها، لا روض فرسك، مر نفسك على رمي الأداة بالرصاص وإلا بالصواريخ. ما عدا هذا لا وجود لله واللعب عندنا، نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وذر الذين، اترك الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، واللهو ما هو؟ اللهو كل ما يلهيك ويشغلك عما يكسبك حسنا لمعادك او درهما لمعاشك، فهو لهو لا تتلهى عليه. اترك هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. كيف تغرهم الحياة الدنيا؟ افتح عينيك وتأمل في العالم الإسلامي تجد ثلاثة أرباع المسلمين مغرورين بالحياة الدنيا، منهم من لا يصلي، منهم من لا يحضر صلاة بالمساجد، منهم من يتعاطى ربا، منهم من يعمل كذا وكذا، كل هذا اغترار بالحياة الدنيا، وهم عن الآخرة غافلون، غرتهم الحياة الدنيا. وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به يا رسولنا يا عبدنا، ذكر بالقرآن، ذكر بهذا كلام الإله، ذكر به من؟ أن تبسل نفس بما كسبت، ومعنى تبلس تؤخذ صوتها وتحبس ثم تدخل العذاب في جهنم. من قبل أن تبسل نفس، إبسال النفس أن تؤخذ صوتها وتحبس فترة ثم تساق إلى عذابك، وهذا هو تحبس في البرزخ وترتهن ثم إذا بعثت يوم القيامة إلى جهنم راسا. وذكر به يا رسولنا بهذا القرآن بهذا كلام، ذكر به مخافة أو كراهة أو لئلا تبسل نفس بما كسبت، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. تبسل نفس بما كسبت أو بما كسب لها، بما كسبت، ما هذا الذي كسبته فأبسلت به؟ الذنوب والآثام، الشرك والمعاصي كسبها ولا لا؟ تقول الكلمة ينعكس رأسا دخانها أو نورها على نفسها، تمشي خطوة واحدة بحسب ما تريد ينعكس أثر على نفسها. هذه محطة وضعها الله في الناس، ما من كلمة ولا حركة متعمدة يفعلها العاقل البالغ إن كانت حسنة ينعكس إشعاعها على قلبه، وإن كانت سيئة ينعكس دخانها على قلبه كذلك. ما معنى بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا وقع نكتة سوداء على قلبه، فإن تاب واستغفر شقلت ومسحت، فإن لم يتب وزاد ذنبا آخر وقع إلى جنبها، وثالث ورابع حتى يغطى القلب بذلك الران. وقال: واقرأوا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلهذا التوبة عندنا فريضة ولا يحل تأخيرها، بمجرد ما تشعر بالذلة استغفر الله أتوب إليه، لأن إذا تراكمت الذنوب تأتي ساعة تقول اتق الله يضحك ويسقى منك. قال: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أي بهذا القرآن أن تبتل نفس ذكر أو أنثى، عرب نفس من النفوس، بما كسبت أي بسبب كسبها حبست وارتهنت لتدخل جهنم وتخلد فيها. قال: ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وهل هناك نفس لها ولي يتولى أمرها ويدخلها الجنة وينقذها من النار دون الله؟ والله لا وجود لها. وهل هناك نفس مظلمة عافنة ممتنة تجد من يشفع لها ويخرجها من النار أو يدخلها؟ والله ما كان. اللهم إلا المؤمنون الصادقون الربانيون يتفضل الله عليهم، يأذن لنبيه بشفاعتهم أو لأولى نشفع فيهم إكراما للشافع والمشفوع. والذي لم يرضى الله له أن يدخل الجنة لا تقبل شفاعة أحد. قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى أيضا لمن يشاء. أولا يأذن الله لك يا عبد الله أن تشفع في من؟ في أمك، لأنها أهل لأن تدخل الجنة. عرفت ما بالحقيقة؟ لا يشفع شافع إلا بإذن الله، ولا يشفع شافع في إنسان إلا إذا رضيه الله أن يدخل الجنة. والآية نص وصريحة، لو كنا ما نقرأ القرآن على الموتى. اسمع: وكم ملايين، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى أيضا عن من يشاء. وهنا يقول تعالى: وذكر به قبل أن تبتل نفس بما كسبت، أي بسبب كسبها الشرك والكفر والذنوب والآثام والجرائم والموبقات. ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. لو تأتي بمثل الأرض كلها ذهب والله ما يقبل، لو تأتي بملايين البشر بدلها والله ما يقبل. وإن تعدل كل عدل، على باب الفرض جاءت الله بجبال تبت كلها ذهب، خذ يا رب بهذه الجبال الذهبية وأسمح لي ندخل الجنة، والله ما فيه. لو جاء بجيل أو أجيال كلهم هؤلاء أفدي نفسي بهم يقبل. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، لا تفكر أن هناك من يقف بين يدي يقول أنا أشفع في فلان أو يقول أدفع كذا لفلان يدخل الجنة. وإن تعدل كل عدل لا يقر منها، أولئك الذين أبسلوا بما كتبوا، أبسلوا بمعنى أهتهنوا وإلى لا محبوسون بذنوبهم فإذا يدخلون النار لا يخرجون منها. أولئك الذين أبسلوا بماذا؟ بما كسبوا. أي كسب؟ الأغاني، المزامير، الغيبة، النميمة، الفحش، الباطل، الزنا، اللواط، الخيانة، الغش، الكذب، الكبر، العجب، الأمار، كسبوها ما أفرغت عليهم، ما ألزموا بها وأكلوا، كسبوها عن عقل وواعي. لو فعلوا وهم نائمون لا يحاسبون، فعلوا وهم ناسون لا يحاسبون، فعلوا وهم مكرهون بالحديد والنار لا يحاسبون، ولكن فعلوا وهم مريدون ذلك مختارون لأنفسهم. أولئك البعداء الذين أبسلوا بما كسبوا، لا بظلم نزل بهم وحصل بهم، بسبب كسبهم الكفر والظلم والشرك والذنوب والمعاصي، لهم شراب من حميم. هم الآن في دار البوار في النار، شرابهم الويسكو، كوكاكولا، عصير البرتقال، زمزم، شراب من حميم. ونقول حميم ما نستطيع نعرف درجة الحرارة كم وصلت، شراب تتمزق أمعاءهم مصارينهم. لهم شراب من حميم وعذاب أليم موجع غاية الإيجاع، ولا نستطيع تقديره أبدا. وقد عرفتم أجسامهم طولها وعرضها، ضرس أحدهم كجبل أحد، ما بين كتفي 135 كيلو من مكة إلى قديد. إذن شرابهم الحميم وطعامهم البقلاوة والحلاوة الزقوم الضريع. هكذا يقول تعالى أولئك الذين أبسلوا. ما معنى أبسلوا؟ سهلوا وحبسوا لأجل أن يدخلوا النار. بما كسبوا، ما معنى بما كسبوا؟ بكسبهم، كسبوا خير أو شر؟ كسبوا شر. ما الشر؟ هذا يرحمك الله، سفك الدماء، الكفر، الشرك، العدل، قل ما شئت من الذنوب والآثام. إذ اسودت نفوسهم وأظلمت أرواحهم وتعفنت فلا يصلحون لدار السلام. للقاعدة التي حفظها المؤمنون والمؤمنات، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا حكم الله، بلغوه يا عباد الله، يا إماء الله، لقد صدر حكم الله على البشرية وعلى الجن أيضا معهم، أن من زكى نفسه بالإيمان وصالح الأعمال فزكت وطابت وطهرت أفلح، أي فاز بالنجاة من النار وبدخول الجنة. ومن دساها خبثها ولوثها عفنا بأوضار الشرك والذنوب والمعاصي خاب، خسر نفسه وأهله. من يعقب على الله؟ أولئك الذين أبسلوا بما أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم. ثم قال تعالى في الختم الأخير بما كانوا يكفرون، أي بسبب كفرهم يكفرون ماذا؟ نعم الله، يكفرون ماذا؟ شرائع الله، يكفرون ماذا؟ حقوق الله. كلمة الكفر هي الجحود والتنكر لله، لرسوله، شريعته، للقائل، وعده، لوعده. مرة ثانية أسمعكم الآيات تذكرون ما سمعتم وإلى لا. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. تفعلون هذا من الليلة ولا لا؟ وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. غافلت أو نسيت جلست لما ذكرت قم خذ نعلك واخرج. وهم يطعنون في نبيك أو في أمته. وما على الذين فلا تقعد مع الذكرى بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، ما نحن مسؤولون نحاسب على كفرهم وشركهم، ولكن فقط لما نقوم ونتركهم نذكرهم علهم يذكرون فيتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم حياة الدنيا. ما معنى ذرهم؟ اتركهم في جرائم معاصيهم وباطلهم، لا تجلس اليهم ولا تسمع منهم ولا تخالطهم ولا تعاشرهم ولا تنزل حتى في ديارهم. وذكر به، اي بماذا نذكر يا ربنا؟ بهذا القران نحن نذكر به الموتى، اما الاحياء لا. ما يجتمع اهل القريه في قريتهم اهل الحي اهل البيت ليقرأوا القران ويتدبرون ابدا، كيف يذكرون به؟ نقرا على الموتى فقط، مات الشيخ الفلاني 4 ليالي 7 ليالي طلبه القران موجودون. سمعتم بهذا ولا لا؟ من اندونيسيا الى موريطانيا والعالم الاسلامي هكذا عده قرون ما يجتمع اثنان على دراسه كتاب الله وفهم مراد الله منه وما به. الموتى اذا وذكر به، ان تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، كسبوا بأنفسهم ولا لا؟ لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. معاشر الأبناء والإخوان، دائما نقرر تلك القاعدة تعليما لغير العالمين وتذكيرا للناسين، وهذا حسبنا والله يهدي من يشاء. ونقول إن ولاية الله، يا من يرغب في ولاية الله، ما من عاقل إلا ويقول أنا هو، لأنك إذا لم تواليه تعاديه، ومن يعادي الله يفلح. كلنا يريد أن يواليه الله ويصبح من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون. فنقول تريد أن توالي الله، وافقه أنت وليه، وافق ربك تصبح وليه، وافقه تكون وليه. وافقه في ماذا؟ أي فيما يحب وفيما يكره. أحبب ما يحب وكره ما يكره فأنت والله وليه. اعكس يحب وتكره، يكره وتحب، والله إنك لعدوه. إيجاز عجيب هذا ولا لا؟ وافقه أنت وليه، خالفه أنت عدوه. ونقول الموافقة تكون في المحاب ولا لا؟ وتكون في المكاره، المخالفة في المكاره. فهنا يجب على كل من يريد ولاية الله أن يعرف محاب الله محبوب بعد محبوب، وأن يعرف مكاره الله مكروها بعد مكروه. وإن يرحل إلى الصين أو إلى اليابان حتى يعرف محاب الله ومكاره. كذا تقر عندنا وإلى لا؟ أحد الصالحين قال يا شيخ نريد أن تكتب لنا رسالة تجمع محاب الله ومكاره. قلت له لا بأس، أعمل إن شاء الله. وكتبنا رسالة وسنقدمها الليلة للمطبعة. هذا الرسالة اتخذنا لها بعد كل درس 5 دقائق 10 دقائق نقرأ منها صفحة واحدة. اشتملت على 50 محبوبا ومكروها، 25 من محاب الله و25 من مكاره الله. صفحة للمحبوب وصفحة المقابل للمكروه. وقلنا لمن يقرأ إذا قرأت الصفحة الأولى المحبوب لا تتجاوز الأخرى حتى تعرف محاب الله وتكره نفسك على أن تحب ما يحب ربك. فإذا فرحت من هذا انتقل الصفحة الثانية فيها المكروهات وإلى لا اعرفها واكرهها، وإذا نفسك ما أحبت تكره نفسك حتى تكره ما يكره ربك، وبذلك تخرج وقد تخرجت ولي الله. وهناك صك فأخذه أيضا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه.